بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء متجدد من برنامجكم الدر المنثور. وقد سبق في حلقات قد مضت أن هذا البرنامج يعنى بدرر أربع: درة قرآنية، ودرة حديثية، ودرة تاريخية، ونختم بدرة أدبية، وربما مزجنا ما بين الدرتين الأخيرتين. وقد مضى من والنا فيما سلف أننا نتحدث عن آيات فنفسرها في الدرة القرآنية، إلا أننا في يومنا هذا من درتنا هذه سننحو منحا آخر، سنعرف بكتاب له أثره في علم التفسير على الأقل في الحال المعاصر. ولكون الكتاب حديث التأليف عزمت على أن أبينه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قبل أسبوعين تقريبا شرفت بزيارة أحد أساتذة الكبار، هو الدكتور محمد العيد الخطراوي وفقه الله وأمتع به، وكنت قد أخذت عنه كثيرا من علوم العربية إبان دراستي في الجامعة، في جامعة الملك عبد العزيز، قبل أن تؤسس جامعة طيبة المباركة في المدينة المنورة. أطلعني أستاذي على كتاب ألفه اسمه مدخل إلى علم ثلاثيات القرآن الكريم، توصيف وتأصيل. مدخل إلى علم ثلاثيات القرآن الكريم، توصيف وتأصيل. ماذا نريد أن نقول عن الكتاب في الدرة القرآنية؟ إن أمتع الكتب المؤلفة هي التي تأتي بعد معالجة كثيرة للنفس علميا وثقافيا، فيكون ذلكم المؤلف قد بلغ من العلم أشده واستوى ونال فيه درجة عالية وملك ملكات، مع الأيام عولجت وارتقت، فيأتي المؤلف صورة صادقة عن صاحبه. لكننا نعاني في زماننا هذا أن بعضا منا عفى الله عن الجميع ربما عمد إلى المسائل الكبار والمبتكر في التأليف فبدأ بها حياته، فبدهي جدا أن يكون البناء غير مكتمل، وأن يكون البنيان معوجا، وألا يجد ذلك المؤلف قبولا عند أهل الصناعة بحقة. أما عوام الناس فلا يمكن أن يكونوا حكما على مثل تلكم المؤلفات. أكثر ما أدهشني في هذا الكتاب بصرف النظر عما يربطني من علاقة علمية روحية مع مؤلفه، ما فيه من التنوع الموسوعي. عرفت لو لم أعرف مؤلفه استدللت بأن مؤلف هذا الكتاب قد مضى دهرا طويلا في العلم كله بجميع طرائقه وأفنانه. يقول الدكتور محمد الخطراوي في مقدمة هذا الكتاب، والمقدمة أحيانا صياغتها تنبيك عن المؤلف: لا أكتمك أيها القارئ الكريم أنني شديد الفخر والاعتزاز إذ أقدم إليك هذا الكتاب، فهو من أعز كتبي علي وأقربها إلى نفسي، ذلك أن فيه جهدا مبذولا وعملا موصولا، وأنه مسخر في خدمة كتاب الله العزيز الذي أرجو أن يكون يوم القيامة حجة لي عند ربي، مقيمة لصلبي، ماحية لذنبي، شاهدة بأنني من عشاق القرآن، به تطمئن نفسي وينتعش قلبي ويستنير عقلي ويستضيء وجداني. وهذا كله مقدمة قد تكون يعني غالبة عليها الصبغة الأدبية البحتة، لكن انظر بعد قال بعد ذلك: قال وإنها لمحاولة القاصر ومزاولة العاجز الذي يعلو طموحه واقعه ويسبق حبه خطاه، وقد كنت أؤثر أن أكمل المسيرة وأكمل المحاولة فتناول جميع أجزاء القرآن الكريم وأشملها بالاستخلاصات الثلاثية وتأويلاتها، ولكنني وجدت أن ذلك سيستنزف مني وقتا طويلا ويقتضي جهدا أشق قد لا أطيقه، لذا رأيت أن أسمي الكتاب بهذا الاسم: مدخل إلى علم ثلاثيات القرآن الكريم، توصيف وتأصيل. وعسى الله أن يفسح في الأجل ويسبل علي ثياب عافيته فأكمل ما بدأته وأنجز العمل في بقية الصور والأجزاء، إنه جواد كريم. هذا مجرد التأليف، مجرد جعل العنوان مدخل، يدلك على عقلية صاحبه، فإن كلمة مدخل تعني أن هذا العلم لم يكتمل بنيانه بعد، فكما أن فيه شيء من تواضع قائله، إلا أنك دعك من قضية التواضع، لكن أنخ مطاياك على أنه يفقه ما يقول، لأنه يعلم أن هذا الكتاب سيقع بين يدي أقوام لهم في الصناعة التفسيرية التأويلية، ولهم دراية بكلام الله جل وعلا، فيحتاط العاقل لنفسه عندما يؤلف، وأحسب أن أستاذنا القدير راعى ذلك جيدا. بدأ بعد ذلك بالكلام عن الرقم 3 ودلالته اللغوية، وتكلم عما جاء في لسان العرب، ثم تكلم عن الدلالة الفنية من طرائق عدة، ثم ذكر نقل مقالا نشره من قبل في جريدة الجزيرة وهو حاجتنا إلى الرقم 3. طبعا أنا لا أستطيع أن أقول كل ما في الكتاب، لأنني أظلم الكتاب وأظلم نفسي في آن واحد، لكنني أقف عند قوله: ثلاثياتي وثلاثياتهم. فتكلم عن ممن تكلم عن الرقم 3 كأحمد بن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة، وقطرب في ثلاثياته المعروفة، ومثلثات الزجاج، وغيره من علماء اللغة، حتى انتهى به الأمر إلى الحديث عن ما أراده في كتابه، فقال وفقه الله: أما ثلاثياتي فلها منحى آخر وشأن مغاير، وأتوقع أن ينطوي في حبائها كل ما يحتمله رقم 3 وفقا لدلالاته اللغوية التي سبقت الإشارة إليها، وهي، وهذا مهم جدا، فهم التكوين والتكميل والتفكيك والتكميل. وما الحياة في عمومها، هذا من قوله، إلا مراحل 3 تتحقق بالتكوين وتجمل بالتكميل وتنتهي بالتفكيك. ثم بدأ في أطروحات لغوية متتابعة، التحرك الرقمي في إطار الوحي، وهذا الكتاب في 400 صفحة، صعب أن يحكى عنه في 10 دقائق، لكنني سأتي للفوائد التي أسرتني قبل كل شيء. لكنني قبل أن أتكلم قراءة من الكتاب أصل إلى ما قدمت له قبل قليل، وهذا أنا أخاطب به من يريد التأليف، من يريد التصدر. قال الدكتور خطراوي وفقه الله: أما مرجعيتي في عملي بعد الاستمداد من الله فهي، هذا الذي أنا أريد أن يقف من يريد أن يؤلف عليه. أولا، كتاب الله أردده وأكرره، وأطيل الوقوف أمام كل آية من آياته، وأعايشه وأتنفس أجواءه في يقظتي ومنامي. الإفاء ثانيا، الإفادة من كتب التفاسير، وأهم ما استخدمته منها ابن جرير الطبري والقرطبي والكشاف، حاشية الجمل على الجلالين في ظلال القرآن، العكبري في إعراب القرآن، وإعراب القرآن لابن النحاس. كتب السنة المطهرة كالصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها. كل ما يفيدني من علوم العربية من معاجم ومجاميع شعرية وكتب بلاغية نقدية. ثم قال: ذوقي الخاص، وأتبعه بقوله: ومكوناتي الدينية والثقافية والأدبية. إذن أي مؤلف يريد أن يقدم مؤلفا ساميا تجعل طلاب العلم تسابقون إليه، إن كان أولئك الطلاب يفقهون ما معنى المؤلف، لابد أن يكون هذا المؤلف يملك مكونات دينية ثقافية أدبية، هي التي تجعل لمؤلفه مزية على غيره، ويظهر أثره في ذلك المؤلف. السنين التي اختطها طالب العلم ومضاها يطلب العلم وهو ربيب المكتبة ويدون ويسمع ويقرأ ويتأمل، تظهر بعد ذلك في المؤلف. فليس المؤلف أن يأتي إنسان إلى شاشة إلكترونية أو إلى مكتبة في بيته ثم يعمد إلى 4-5 كتب فيقرأ منها ويحاول أن يلاطف الأمر فيستطيع أن يصل ما بين ما تفرق في تلك الكتب هذا حقيقة ليس من التأليف في شيء إلا أن يقول مؤلفه عند تأليفه جمعه، هنا برئت الذمة ولا سبيل لنا عليه. أما أن يزعم أنه مؤلف تشد إليه الأبصار وأعناق الرجال فلا، لكن هذا الكتاب خلاف ذلك كله. كما قلت أنا لا أستطيع أن أتكلم عن الكتاب تفصيلا في دقائق عشر، لكنني أحلتك أو تكلمت تحدثت عن الأمور التي يمكن أن يكون عليها التأليف عموما، يعني نحاول أن نستفيد كيف نؤلف. ثم بعد ذلك هو لم يتطرق وفقه الله وأمتع به إلا للجزء الأول من سورة البقرة، لكنه ذكر قبل ذلك أشياء كثيرة، لكنني سأقف عند بعض ما جاء في هذا الكتاب المبارك من مواقف يستفيد منها من يسمعني. قال: هذه 20 آية من أول سورة البقرة شملت 3 فئات على النحو الآتي. هذا عنده من الثلاث الاستنباطي غير المنصوص عليه. 1-4 آيات في وصف المؤمنين إذ هم الموضوع الأساس للقرآن كله. 2 آيتان في وصف الكافرين لوضوحهم ووضوح حالهم في المجتمع. 13 آية في وصف المنافقين لخفائهم وتخفيهم. إذن هذه الثلاثية ثلاثية استنباطية. عقب عليها بقوله: وهذا دليل على خطورة المنافقين في تركيبة المجتمع، وفيها بيان لفساد أسرارهم، وأنهم من أشد عوامل تقويض المجتمعات وأخطر أسباب انهيارها. هذا التعقيب مع ذلك التأصيل السابق هو الذي يجعل الإنسان يتعلق بمثل هذه القراءات. وفيه من العلم الجم، كما قلت أنا لا أريد أن أقول إنني قدمت الكتاب أو شرحته أو لخصته، هذا محال أن يكون في 10 دقائق، لكنني أنا أقرأ لك منه بعضه حتى تتعلق أنت بالكل. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فلما تكلم عن الفسق قال: وشرعا الخروج عن طاعة الله عز وجل بكفر أو عصيان، وذلك بارتكاب كبيرة. ولارتكاب الكبيرة 3 درجات: هي أن يرتكبها متقبحا لها، 2 الانهماك فيها بلا مبالاة بها، 3 جحدها وذلك بأن يرتكبها مستوصبا لها مستبيحا لفعلها، فهو كافر بهذا الجحود خارج عن الإيمان. ثم تكلم عن النقض عند قول الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فقال: النقض إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد، والعهد هو الموثق، وهو كل ما من شأنه أن يراعى ويتعاهد. ثم ذكر أن العهد عهد عقلي وهو المأخوذ بالعقل، وعهد علمي وهو المأخوذ من الرسل على الأمم. وقيل: عهود الله 3: عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقر بربوبيته، قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. وعهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الآية. وعهد أخذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن من الفوائد الجلية أن العهود 3: عهد أخذه الله على جميع ذرية آدم، وعهد أخذه الله على النبيين، وعهد أخذه على العلماء. والباب واسع جدا، وهذا كله الكلام في قضية جزء واحد. ثم مثلا أتى عند قول الله جل وعلا: ألم أقل لكم. تبدأ الثلاثية الآتية في قضية سجود الملائكة لآدم: علمه تعالى غيب السماوات، علمه ما أبدوه ويبدون، علمه ما أخفوه ويخفون. هذه الثلاثية كما قلت داخلة في الاستنباط. طبعا تقول لي: ما هي الثلاثية غير التي تأتي في الاستنباط؟ هذه مثل لها بالأشياء الصريحة التي نص القرآن على أنها 3، كما في الفدية مثلا، أو في قوله جل وعلا: في 3 أيام. فهذا كله مما صرح الله جل وعلا به، والكلام في هذا يطول. وكما قلت وأكرر حتى لا أظلم المؤلف أنا لا أريد أن ألخصه ولا أقدر، لكنني أقربه، أحاول قدر الإمكان أن أزرع في قلبك الشوق إلى أن تقرأه، وهو كتاب حري بأن يقتنى وأن يقرأ، فإن فيه فائدة كبرى بلا شك يدركها من أوتي حظا من العلم كيف ينتقي الكتاب الذي يقرأه. سأل الله أن يجزي أستاذنا القدير الدكتور محمد العيد الخطراوي خيرا على هذا المؤلف، ومعلوم أن لدكتور محمد مؤلفات جمة، منها ما كان تأليفا محضا وقد بلغت قرابة 24 مؤلفة، ومؤلفات في التحقيق ودواوين شعر، نسأل الله لنا وله التوفيق وأن يجزيه عنا خير الجزاء. هذه الدرة القرآنية، وقد تحدثنا فيها عن هذا الكتاب المبارك مدخل إلى علم ثلاثيات القرآن الكريم، توصيف وتأصيل الدكتور محمد العيد الخطراوي. ننتقل الآن وإن كنا قد أطلنا إلى الحديث عن الثلاثية، عن الدرة الحديثية، يعني ما زلت متصلا بالكتاب. الدرة الحديثية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وفي صحيحه: ما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء. الطب طبان، طب قلوب وطب أبدان، ولما كان هذا الدين كاملا يخاطب الروح والجسد أخبر الصادق المصدوق بهذا الحديث: ما أنزل الله داء. العلماء يقولون إن أنزل هنا بمعنى قدر، والداء هو العلة المرض، إلا جعل له شفاء. وهذا من رحمته جل وعلا بعباده، وفيه حث على طلب ذلك الشفاء. والناس أحيانا إذا عجزوا ظنوا أن عجزهم وكسلهم نوع من التوكل، وهذا مما يخدع به المرء نفسه. في أشياء أيها المبارك تتعلق بالجوارح، وأخر تتعلق بالقلوب. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهذا مما تخاطب به أعمال القلوب. وقال في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا في أعمال الجوارح، لأن عمل القلب لا يمكن لأحد أن يحجزك عنه، بخلاف عمل الجوارح قد تحجز عنه، إما لعرض عارض في نفسك أو من غيرك، لكن أعمال القلوب تبقى مفتوحة. لهذا قال الله جل وعلا: اتقوا الله حق تقاته. المقصود من هذا الاستئناف الاستطراد في هذه المسألة أن الإنسان أحيانا لكسله لعجزه أن يذهب إلى الطبيب يقول لعواده: إنني متوكل على ربي، وهو في حقيقة الأمر مانع، ما خوفه من أن يواجهه الطبيب بشيء، كسله، تسويفه، طبع فيه لا يأتي به إلى الطبيب. لكن العاقل المؤمن الحق الذي يدرك ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله، أن النبي قال: واحرص على ما ينفعك. ولا ريب أن قوام الجسد مما ينفع العبد، لأن به يقوم أمر الدين والدنيا. في الحديث، صدر هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة تكون قلبية وتكون بدنية، كما بينا في حديثنا عن قول الله جل وعلا عن أيوب: ذا الأيدي إنه أواب. قوة بدن وقوة قلب. المقصود طب القلوب، هذا يكون بتدبر القرآن، بتأمل السنة، بالمواعظ والرقائق. أما طب الأبدان فإنه يكون بمعرفة العلة، هو علم تجريبي، ثم يكون بعد ذلك بأخذ ما يغلب على الظن أنه ترياق لتلك العلة. الطب في زماننا كما نعلم بلغ مراحل متقدمة جدا، وهذا من فضل الله على الناس ورحمته جل وعلا بهم، فلا ينبغي لأهل الإسلام أن تقصر هممهم عن هذا الأمر، ولا ينبغي أن نأتي لمن نبغ من طلابنا وأبنائنا وبناتنا في هذا الأمر، خاصة من كان في المراحل الأخيرة من المدرسة في مرحلة الثانوية، فنقصر بهم عن هذا الأمر، بل إننا ينبغي أن نعلم أن هذه الأمة ينبغي أن يكتمل عطاء، يتكامل عطاؤها حتى تقوم على سوقها. لكن أن نحتاج إلى أهل الكفر فيما عظم ودق، هذا لا يمكن أن يقبل. لكن نسود إذا استغنينا بالله ثم بعد ذلك استغنينا بأنفسنا عن عدونا. وهذا يكون بطلب العلم على شتى أحواله. وهذا الحديث من الطرائق التي يمكن أن نستدل بها على أن طلب مثل هذه العلوم نافع جدا للمؤمنين. وكان الإنسان يحرص على سلامة بدنه لا تثريب عليه فيه، لأنه بقوام بدنه يقدر بعد ذلك أول ما يقدر على طاعة الله، ثم بعد ذلك يكون منه النفع لقومه ولأهله ولمن يعول، فعلى الأقل لا يكون عالة على غيره. فإن التمس الطريق وأخذ بالأسباب ثم لم يكتب له أن يصل إلى مراده، هنا نقول عليك بالصبر وتوكل على الله، واعلم أن الله قادر على أن ينفعك من غير سبب، من غير طب، وأن يسخر الله جل وعلا لك ما يقيمك من حالك. لكن ينبغي أن نغرس في قلوبنا وقلوب من نحب الشجاعة الأدبية في مواجهة الخطوب والأحوال والحوادث. الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. هذا ما يتعلق بالدرة الحديثية، وقد أجملناها لأننا أطلنا في سابقتها. نزدرف الآن إلى الدرة الأدبية والتاريخية ونجمع بينهما قائلين: الحركة الأدبية الشعرية ظهرت أول ما ظهرت جمعا لشعر العرب، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الاختيار، فظهرت المفضليات للضبي والأصمعيات للأصمعي وغيرهما، فكان الشعر يختار من عيون الشعر، لكنه يختار على ما يقولون كيفما اتفق، حتى قدر أن أبا تمام الشاعر العباسي المعروف ذهب إلى خراسان يمدح عبد الله بن طاهر، فلما قفل راجعا قيل في خراسان وقيل في العراق نزل ضيفا على رجل يقال له أبو الوفاء ابن سلمة، فأكرمه واحتفى به. فلما هم أبو تمام بمغادرة مقام أبي الوفاء وجد الثلج قد سد الطرائق، سد الطرق وقطع على السابلة طريقها، فاغتم، لكن مضيفه فرح فأبقاه عنده وأخرج له خزانة كتبه ليقرأها، لعلمي أن هذا شاعر يحب أن يقرأ، وأن انصرافه إلى الكتب نوع من ضيافته، بل هي حقيقة ضيافته، وأن هذا الثلج لا ينحسر إلا بعد زمن. فوجد أبو تمام نفسه مضطرا إلى البقاء، لكنه ليس مضطرا للقراءة، لكنها حياته، فعكف على دواوين العرب الموجودة آنذاك في خزانة أبي الوفاء، فقلب الميزان. لأن كان الضبي والأصمعي يختاران كيفما اتفق، فإن أبا تمام رحمه الله أخذ ينتقي، وهو من شعراء المعاني، الأبيات ذات المعنى الجليل، حتى قال المرزوقي رحمه الله في مقدمة ديوان الحماسة قال: فعمد إلى الأرواح دون الأشباح، واخترف الثمار دون الأكمام. وهذا تعبير جيد من المرزوقي. المقصود أن أبا تمام لجأ إلى هذا الأمر. وهنا أقف نقطة مهمة جدا. العظيم ربما حاكى غيره مرحلة ما في حياته، لكنه لا يلبث أن ينفض ذلك الجلباب ويتمرد على ذلك الحال، على علم، على بينة، على تقوى من الله، ليؤسس من جديد، ولا يقبل أن يقف عندما وقف عليه الناس من قبله. لا نتكلم نحن عن الدين، فالدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، لكن نتكلم فيما يدخله التطور، فيما تدخله الحياة، في الشيء الذي حياته في استمراريته. كذلك فعل أبو تمام، لو كان أحد غيره لقال أكتفي بما فعل الضبي وما على الأصمعي وحاكيهم، ما الشعر الذي لم يختاروه فلا فأختاره، لكنه لم يلجأ إلى هذا، بل إنه من جرأته عمد إلى بعض الأبيات التي لم يرقه بعض ألفاظها فغيرها، فظهر أثره جليا، وهذا أمر نسب إليه وجزم كثير بصحته. ومع ذلك كان من المفترض أن مثل هذا الصنيع يقلل من شأن اختياراته، لكن أهل العربية أجمعوا على علو كعبه في هذا الباب. ولهذا قال الزمخشري: فاجعل ما يحفظه ما يقوله بمنزلة ما يرويه، فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، لأنهم شهدوا له بأنه من علماء العربية الكبار. عمد أبو تمام إلى تلك الأبيات فصاغها وجمعها في مختارات عرفت بديوان الحماسة، حتى أصبح الناس بعده إذا أرادوا أن يستشهدوا بالأبيات على صحة شيء ما أنه معروف عند العرب، قالوا مما يروى في الحماسة ومما نقل في الحماسة. وقد كان أيام كان الناس يأخذون العلم على سننه، يعنى الأبناء من قبل آبائهم بأن يعلموهم حماسة أبي تمام حتى ينشأوا وقد خبروا كثيرا من كلام العرب. هذه المختارات التي اختارها أبو تمام هي تنقل لك ثقافة بأكملها، وتجعل المرء يعني كما قلنا قبل قليل في قضية التكوين يتكون شخصيته، لأن في تلكم الأبيات تجارب جمة لمن سبقنا، تنبيك حقيقة واقعة شاهد صدق على حياة العرب. فمثلا منها ذكر أبيات لأبي كبير الهذلي، هذه الأبيات قد تكون غريبة المعنى، فأبو كبير الهذلي تزوج أم تأبط شرا، الفاتك المعروف، فكان تأبط شرا في صغره يبغض أبا كبير الهذلي، فكان ذلك لما شب عن الطوق تأبط شرا وكبر، وأراد أن يتخلص منه أبو كبير، وجد أنه صعب المراس، حتى إنه بعثه في غزوة ليفتك به أعداءه، ففتك تأبط شرا بأعدائه، فعلم قوته، فقال أبياتا ذكرها أبو تمام في المختارات: ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق، فشب غير مهبل حملت به في ليلة مزدوءة كرها، وحبل نطاقها لم يحللي، فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجلي. الأبيات يعني لا أستطيع أن أتكلم عنها تفصيلا لمقام الأدب، لكن في مقصودها مرادها أن الإبن إذا حملت به أمه وهي غير مهيئة أصلا للفراش، زوجها باغتها، فإن الإبن ينشأ عظيما جليلا، هذا ما كانت تعتقده العرب. فدون هذا المعنى أبو كبير في شعره لما رأى ما كان عليه تأبط شرا من قوة وشكيمة وحدة في الفؤاد وتوقد في الذكاء، حملت به في ليلة مزدوءة كرها، وحبل نطاقها لم يحلل، يعني مذعورة فوجئت لم تهيئ الفراش أصلا لزوجها. هذه نوع من الثقافة نشأ آنذاك، حكاه أبو تمام أو نقله أبو تمام، نقل الأبيات، فجاء الشراح كالمرزوقي مثلا فأظهروا لنا المعنى. والأبيات والحماسة ليست مقصورة على هاتين البيتين، فيها مئات الأبيات، لكنني ذكرت شيئا غريبا منها كنوع من الثقافة تنقل للناس قدر الإمكان بأدب وبعدا عما يخدش الحياة. المقصود من هذا أن الاطلاع على هذا يصنع أديبا، يصنع عالما، يصنع مفكرا، يصنع شخصا قادرا على التأثير في مجتمعه. لكن من لم يقرأ، من لم يطلع على أخبار الناس ولا تجارب الأولين، ولا يعرف اللغة ولا الأدب، كيف بعد ذلك سيأتي إلى كلام الله سيبينه، أو لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأمله، أو لكلام العرب فينقل عنهم ويحكي خبرا عن أيامهم؟ هذا محال، فاقد الشيء لا يعطيه. نعود فنقول: هذا خبر أو كلام تأصيل تاريخي أو ذكر تاريخي لحماسة أبي تمام. أبو تمام، وهذا مسجد للتاريخ، ارتبط ذكره بالمعتصم، أو بالصحيح ارتبط ذكر المعتصم بأبي تمام. المعتصم خليفة عباسي، كان ثامن خلفاء بني العباس، نادته امرأة قائلة: ومعتصمة، كتب الله له أن يجيبها ونصرها، فخلد التاريخ ذكره. لكن هذا التخليد التاريخي إنما أعان على بقائه بإذن الله وقدره أن أبا تمام كان مع المعتصم في مقعة عمورية، فخلدها بأبياته المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح إلى سود الصحائب، في متونهن جلاء الشك والريب، رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب، إلى أن قال: فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب، فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. والقصيدة بائية شهيرة ظاهرة. هذا يدفعنا للحديث عن العلاقة ما بين بعض الشعراء الكبار وما بين بعض الملوك والأمراء والخلفاء، حتى أصبح ذكر أحدهما يذكر بالآخر. فنجد المتنبي خلد سيف الدولة. هل الحدث الحمراء تعرف لونها؟ في قصيدته المائية الميمية الشهيرة التي فيها: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، ووجهك ضحاك وثغرك باسم. خلد سيف الدولة وأعماله بشعر المتنبي، حتى لما انتقل إلى كافور في مصر وعرف شعره هناك بالكافوريات، خلد ذكر كافور الإخشيدي بشعره. هذه ارتبطت أسماء شعراء بأسماء خلفاء، بأسماء ملوك، بأسماء قوم عظام. هذا الذي يدفعنا أحيانا لأن نمزج ما بين التاريخ وأن ما بين التاريخ وما بين ما بين الأدب. ولا أظن أن أحدا يستطيع أن ينفك أن يجعل فاصلا ما بين هذين الأمرين. الذي يعني أحاول أن أصل إليه قدر الإمكان أنا لا أخاطب النخبة، فأعلم أنهم يعلمون هذا وأكثر، لكن أخاطب الجميع في أن ثمة أرضية ثقافية لا بد من وجودها في الناس، وهو ما نسعى من هذا البرنامج إليها. من خلال هذا البرنامج نحاول أن نصل إلى الأفهام جميعا، لا نحاول أن نأتي بالغامض من القول ولا بمتنطع في الفكر ولا بغيرهما، وإنما نحاول أن نجعل المرأة إذا مرت به معلومة أو مقولة أو اسما أو ما أشبه ذلك، على الأقل يكون هناك خلفية عنه متقبلة تجعله قادرا على أن ينسجم في الحديث ولا يشعر أنه منبوذا في المجلس يتكلم الناس في أيام العربي وأخبارهم وأحوالهم وتاريخهم وهو لا يعرف عنها شيئا. وقد يعني لن نستطيع أن نصل إلى مقصودنا في حلقة أو حلقتين أو ثلاث أو أربع، وإنما هذا يحتاج إلى أمد طويل. نسأل الله جل وعلا أن يعين على تحقيقه. الآن نأخذ أسئلتكم كما جرت العادة ونبدأ. بسم الله، تفضل يا أخي يوسف. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. نحبك في الله. أحبك الله وأجلك. سؤالين الله يحفظك، في القرآن وسؤال في التاريخ. نعم. السؤال في القرآن في آخر سورة المائدة، قول عيسى عليه السلام عندما قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت. كيف نجمع بها بين قول عيسى عليه السلام أن توفاه الله سبحانه وتعالى وقول أنه ما زال أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه؟ نعم. هذا السؤال الأول. هذا الأول. الثاني في سورة النبأ، آخر سورة النبأ، نلحظ على كثير من الأئمة والقراء عند قراءة الآية رقم 38 في سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، فيقفون عند لا يتكلمون ويعدون، بينما في المصحف أمام أيدينا يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الوقف هنا الصاد على صفا. فهل الوقف على صفا أم على لا يتكلمون؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. نعم. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا السؤال الثاني يا شيخ. أبشر. السؤال التاريخي آخر سؤال يا شيخ، هو المسجد النبوي، هل هو الحرم النبوي أم المسجد النبوي؟ كما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة وصلاة في مسجدي هذا، فسمى مسجد النبوي. هل هو كيف يطلق عليه؟ نسمع كثير إما قراءة في بعض الكتب وشروحات أو أنه نسمع من بعض العلماء الحرم النبوي، هل هو فعلا اسمه الحرم النبوي أم اسمه، هل يجوز الكفار أن يدخلوا الحدود المدينة المنورة؟ نعم، هذا السؤال الأحمر. أبشر يا أخي يوسف، أبشر. جزاك الله خير يا شيخ. في سؤال آخر ولا نبدأ ونجيب؟ لا لا، الإجابة جزاك الله خير. أبشر يا أخي. السلام عليكم. الأخ يوسف طرح أسئلة عديدة، نبدأ بأولها عند قوله جل وعلا: فلما توفيتني، هذا كما قال أخونا في سورة المائدة، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. عيسى بن مريم عليه السلام بعث في بني إسرائيل بعد موسى بسنين، ثم إن الله جل وعلا رفعه إليه كما قال الله ذلك في كتابه العظيم: بل رفعه الله إليه، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى سينزل، لكنه سينزل على أنه تابع لرسولنا، لا على أنه نبي بعث برسالة جديدة، لأن هذا دل القرآن على عدم وقوعه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ودلت عليه السنة لا نبي بعدي، فينزل على أنه تابع لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لم يمت ولم يقتل كما زعمت يهود، ولم يصلب، وإنما رفعه الله جل وعلا عليه، فيبقى تخريج معنى قول الله جل وعلا: فلما توفيتني، بمعنى أنك بعثتني رسولا فيهم ثم وفيتني رسالتي، يعني جعلت رسالتي تتم وتنتهي، فانتهى حالي معهم على أني رسول، لا أنه انتهت حياتي وفارقت روحي جسدي، هذا لم يقع بعد، إنما توفيتني كمثل قولي صلى الله عليه وسلم: قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال: لا، إنما يوفى الأجير أجره إذا أنهى عمله. فيوفى الأجير أجره يعني يعطى إذا أنهى العمل. فتوفيتني هنا بمعنى أنهيت رسالتي، يعني كوني رسول، كوني نبي لهذه الطائفة من بني إسرائيل انتهى، ورفعتني ولم أبقى أنا معهم، وكنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذه الآية تتحدث عن الحقبة التي كان فيها عيسى بن مريم عليه السلام نبيا ورسولا في بني إسرائيل، فليست توفيتني بمعنى قبضت روحي، إنما أنهيت رسالتي ونبوتي في بني إسرائيل، والعلم عند الله، هذا الأول. في سورة النبأ قال الله جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. صفا هذه حال، لكنها حال مفردة، لا يتكلمون، هذه نفس الأمر حال، لكنها حال جملة. فلو وقف عند صفا ثم قال: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، كان حسنا. ولو وصل قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، كان حسنا. لكن أشد تأثيرا، لأجل ذلك يقولها القراء: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ثم يبدأ إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أحب إليه. إذا وقف جاز الوقف، لكن يعيد ويقول: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، والعلم عند الله. نأتي للشق سؤالي، قوله المسجد النبوي. مكة والمدينة كلاهما حرم، يعني في مكة حدود أميال وفي المدينة حدود أميال تسمى حرم. فخليل الله إبراهيم حرم مكة، ونبينا صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، فكل منهما يطلق عليه حرم، سواء كان المسجد أو ما هو خارج المسجد. لكن المسجد مكة يقال له مسجد الكعبة، ويقال له المسجد الحرام، يقال له مسجد الكعبة لأن المسجد ما حول الكعبة، ويقال له المسجد الحرام، وبه جاء الحديث. ومسجد المدينة يقال له مسجد النبي، المسجد النبوي، ويقال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يضاف إلى من بناه صلى الله عليه وسلم، إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا الحرم النبوي صح، لأنه وإن كان مسجدا إلا أنه حرم، لأن المسجد داخل في الحرم بالاتفاق، المسجد داخل في الحرم بالاتفاق، لكن الأولى والأصح والأحب والاستعمال الحديثي أن يقال المسجد النبوي. أما مسألة دخول غير المسلمين إلى المدينة فلا يعلم أن هناك نصا يمنع دخولهم إلى المدينة، لكن هذه الدولة المباركة رأى علماء وولاة أمرها جمعا مع مكة أن لا يدخلها غير المسلمين حفاظا على قدسيتها، ويدخل بعضهم اضطرارا بإذن من ولي الأمر إذا كانت هناك حاجة ملحة لصنعة أو صناعة لا يقوم بها غيرهم، وهذا من إكرام الله جل وعلا لهذه المدينة المباركة، مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. تفضل يا أخ ركان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يجزيكم خير الجزاء ويوفقكم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين، حياك الله خير. ويوفق الإخوة القائمين على هذه القناة المباركة. آمين. شيخ أحسن الله إليك، ينتشر عند كثير من الناس خاصة الأطباء أنه لا يجوز الزواج من الأقارب بحكم أن هناك يعني أمراض، وبحكم أن هناك أمراض وراثية، مع أن الله عز وجل في سورة الأحزاب أباح الله لنبي عليه الصلاة والسلام النكاح ببنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، فما تعليقكم على ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء. السؤال الثاني، ذكرتم بارك الله فيكم في الدرة التاريخية ذكر أبيات أو نقل الأبيات التي نقلها أبو تمام عن مباغتة يعني الزوجة، وأن هذه كانت يعني عادة عندهم أو عائدة سائدة عندهم كما أفهم يعني، أن هذه مخالفة طبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنتم ما علقت حولها ويعني أنهيتها بهذه الطريقة، فأخشى أن المستمع يترسخ فيه هذه العادة التي غير طيبة ومتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. لا شكرا أخرى كان، جزاك الله عنا خيرا. بالنسبة للزواج من الأقارب فإنه لا يقبل أن يقول أحد إنه لا يجوز، لأن هذا مما أجمعت الأمة على أن الرجل يجوز له أن يتزوج ابنة خاله وابنة عمه، وكما هو صريح القرآن. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من علي بن أبي طالب وهو ابن عمها رضوان الله تعالى عليه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ثبت طبيا أن بينهما مثلا شيء وراثي قد يضر الجنين ولم يكن قد تم الزواج بعد، فإن الحكمة تقتضي عدم هذا الزواج حتى لو لم يكن من قريبة، حتى لو لم يكن من قريبة. ما ذكرناه في الأبيات قلت أنا التفصيل في هذه الأمور قد لا يصلح على الهواء، لكن لا يعني لزاما أن يكون ذلك في كل حين، لا يعني لزاما أن يكون ذلك في كل حين، ثم لا يلزم أن يكون قول فعلهم هذا صحيحا، لكن هذه ثقافة، والذي يحفظه الساعة أن أبا كبير الهذلي قائل هذه الأبيات ممن أدرك الإسلام وأسلم، والعلم عند الله. نأخذ أسئلة من هنا أو عندهم. تفضل يا أبا فيصل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. حياك الله أبا فيصل، حبك الله. بسألك سؤالي. تفضل. أنا أحب قراءة الكتب، بما تنصحني أي كتب أقرأ؟ لحظة، تحب ماذا؟ قراءة الكتب السيرة. نعم. واضح؟ نعم. أي الكتب تنصحني أن أقرأ؟ والسؤال الثاني، أي من الصحابيين اللذان كان مزواجين، هل هو الحسن أم الحسين؟ بارك الله فيك. أولا تحمد على أنك تحب أن تقرأ سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياك الأدب مع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كتب السيرة كثيرة، ويختلف القارئ إن كان متخصصا أو إن كان قارئا يريد أن أثرا قلبيا. والحمد لله المكتبة الإسلامية زاخرة بالكتب الكبيرة الكثيرة في السيرة، فكما صادر الروض الأنف للسهيلي اللي هو الشرح سيرة ابن هشام، الروض الأنف للسهيلي، ومن المعاصرين السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة لمحمد أبو شهبة رحمه الله، والسيرة النبوية في مصادرها الأصلية لمهدي رزق الله، وكذلك كتاب السيرة النبوية للدكتور محمد الصلابي الليبي المعاصر وفقه الله. هذه الكتب الأربعة نافعة، وقد يكون هناك كتب غاب عن ذهني الآن ذكرها، لكن بإمكانك تفقد المكتبة والتأمل أو قراءة الفهرس يتضح لك ماذا تريد من مقصودك. أما الذي عرف من هذين الصحابيين الجليلين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كثير أو أنه مزواج هو الحسن ابن علي، الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يعني الحسن وليس الحسين. ويروون أن عليا كان يقول لا تزوجوه، وأنهم كانوا يأبون أن يسمعوا لعلي لشرف مصاهرته رضوان الله تعالى عليه لكونه صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يروون عنه أنه تزوج مرة عدة نساء ثم أراد أن يطلقهن، فبعث لهن بالمتاع الذي قال الله وللمطلقات متاع بالمعروف، فبعث بمتاع لكل امرأة منهن، وأرسله مع غلام له وقال له أخبرني بماذا يجبنك. فذهب الغلام بالمتاع، يعني أعطى واحدة قال هذا طلقك أبو محمد يعني الحسن بن علي وهذا متاعك، وأعطى الثانية والثالثة، فإحداهن قالت متاع قليل من حبيب مفارق، فأثر في هذا البيت وأرجعها. أما الأخرتان إنما أخذتا المتاع وذهبت. بهذا الحديث عن هذا الصبط الكريم صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي إلى ختام حلقتنا هذه، سألنا الله التوفيق قائلين هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والله المستعان عليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.